برضو حديث بيسأل عن حديث دخول السوق، إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قال الحديث اللي نهايته بقى كتب له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة، هذا حديث منكر لم يصح، وأنكره من العلماء المتقدمين أبو حاتم الرازي والإمام الدارقطني رحمه الله. وعند التحقيق والمحاققة فهذا حديث مضطرب، وأنا أعلم أن يعني بعض أفاضل العلماء قووه، ومنهم شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه.